إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الأزهر الطيب. أيا أزهر المجد لم يسلبي، وشمس الشريعة لم تغربي، ونورا مدى الدهر نزهو به، وصوت الحقيقة لم يحجبي، وبحر العلوم بلا شاطئ، فما بعد قولك من مذهبي. ويا ألف عام من العزة كأن الشمس في الغيهب، فما غاض فيضك بين الورى، ففي الشرق فضلك والمغرب، فتزكي نفوسا بعلم سما، كما تزهر الأرض بالصيب. فكن ذا نهى لحضن الشريعة فلتنسبي، إذا قال فاسمع لما قاله، هنا الحق يصدع بالأصوب، بقول على الحق لا ينحني، وإن راضه السيف لم يرهبي، لصون الديانة حسنا غدا، فمن ذا بمجدك لم يعجبي، ومن فيض نورك لم يقتبس، ومن نبع علمك لم يشربي، يهيم الغلاة إلى دونه، وهل بعد نبعك من مشربي، ومن ذا يجانب نورا سرى، ويسقط في معقل العنكبي، فدع ما يردد أهل الهوى، ولا تبتغي النصح من عقربي، فكم من عداة له أهلك، وما بعد شمسك من مغربي. حباك الكريم بنشر الهدى، لغيرك ذا الفضل لم ينسبي، وقوفا ببيت به يهتدى، فإن تبغي علما به فاطلبي، أبى الدهر إلا وقوفا به، فنعم الوقوف بنهج النبي، فأحسن وقوفك في ساحه، فليس ربى الروض كالأجدب. سلاما على منبع للتقى، ونهج كريم بلا مثلبي، بك العلم يفخر في عزة، وقد عز قدرك بالطيب. شاعر الدكتور أحمد جاد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.